أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إلهنا أحسن الله. لا إله إلا تختم هذه السورة بتوجيه الخطاب للمؤمنين في وصايا من الله تعالى لهم، وأول ذلك الوصية العامة الجامعة تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تقوى الله هي مراقبته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، سمي ذلك تقوى لأن ذلك يقي العبد من عذاب الله وسخطه. فالإيمان والعمل الصالح وترك الذنوب وقاية ينجو به العبد من خزي الدنيا والآخرة وعذاب الدنيا والآخرة. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، ينجي الله الذين آمنوا بمفازتهم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، أمر من الله ووصية بأن ينظر الإنسان المؤمن فيما قدم. انظر ما لا قدمت لغدك، وغد هو اليوم الآخر يوم الحساب، فلا بد. فهذه وصية بالاستعداد للقاء ذلك اليوم والقدوم على ذلك اليوم. لا إله إلا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد. وهذا هو الحلم. الحزم يقتضي أن يستعد الإنسان للحساب والعرض. الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وأن نص الرسول على حكم شيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح والدنيا والآخرة، وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم، وبإضاحتها الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. فقال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى. ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدرها له، وأنهم حقيقون بالإعانة مستحقون لأن تجعل لهم، وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب والخلان والأموال، رغبة في الله ونصرة لدين الله ومحبة لرسول الله. فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة، بخلاف من ادعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات. وبين أنصار وهم الأوس والخزرج

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، نعمة الإسلام التي حرمها أكثر الخليط، ونعمة السنة التي ضل عنها كثير من المنتسبين للإسلام. نعم يا شهد أخبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.